الراديو 90-90 هواها مصر. هنتكلم عن الآنسة أمينة. الآنسة أمينة رزق، عذراء الفن السابع وأم السينما المصرية، الفنانة العظيمة اللي صاحبت المسرح المصري والسينما المصرية من بداية انطلاقهم، تلميذة يوسف بيه النجيبة وبريمادونة فرقة رمسيس المتوجة، الفنانة اللي عرفت تتواكب وتطور أدائها من قمة الأداء الفيكتوري المسرحي الخطابي لقمة الواقعية والطبيعية، النجمة اللي وقفت في وش الكل وتحدت العقول الحجر في وقت ما حدش كان يجرؤ يفتح بقه، وقالت أشهر جملة: قولوا أن كنا معتزلات لكن الفن ليس خطيئة تستوجب التوبة. أو الله زي ما بقول لكم كده. المهم عشان ما طولش عليكم، الست أمينة عاشت وماتت الله يرحمها مادموزيل، ما اتجوزتش نهائي، وأكم حكايات اتقالت عن عزوفها عن الجواز، وأكم مرات تحكي، لكن الأكيد إن سبب رفضها للجواز فضل اختيارها الشخصي، لأنها ياما حكت عن الخطاب اللي كعبهم دابت على عتبتها وإيديهم اتبرت تخبيط على بابها. ما هي كمان كانت فاتنة عصرها وأوانها وجميلة جميلات العشرينات والتلاتينات، أكيد رجالة العصر ده معموش في نواضرهم برضو. القصد حكت مرة إن واحد من خطابها اتدبقها يوميا كده يبعت في بوكيهات ورد أحمر كتير شهرين بحالهم، يوميا يا مؤمن يملالها أوضتها في المسرح ورد أحمر، تسافر بر الشام تعرض هناك يسافر وراها، تروح مراكش، العراق، اليمن، المعجب الولهان واخد الكرة الأرضية قياسة ورا الست أمينة. قلب المادموزيل ابتدى يرق للحبيب الولهان، وإذا بيه يحس منها بشيء من الود، قوم بقى يبعت لها برفانات ومكياجات. هوب الآنسة تقفش وتقول بالنص: اعتبرت هذا تطاولا ومبالغة في قلة الذوق، وواجهت عرض الزواج برفض شديد. زي ما بقول لك كده. موقف الست أمينة ده رجعني الفكرة بتغيب عننا كتير اليومين دول، فكرة فن اختيار الهدايا. على رأي أحمد حلمي يعني، أبجد وربنا الهدايا فن مش تأدية واجب يعني وخلاص، ولا هي كمان رد فلوس وخلاص. اختيار الهدية المناسبة حاجة مش سهلة أبداً، والأثر اللي بتسيبه الهدية في قلبه ونفسية كل بني آدم أثر كبير جداً، مؤثر جداً وعميق قوي. محدش ما بيحبش يجيله هدايا بصراحة يعني، وكلنا ياما اتصدمنا في ناس نسيوا يقدرونا بهدية، وكلنا طرنا في السما من هدايا جات لنا على سهوة، والورق الملون اللي تحت مرتبة السرير، والورد الناشف بين صفحات الكتب، والعلب الكرتون، وشرايط الستان اللي فوق الدواليب وتحت السراير، والكروت اللي بطلت تغني وتنور في درج المكتب، تشهد على ناس حلوة افتكرتنا بهدايا أحلى. هدايا أحلى مش بالقيمة ولا بالتمن، ولو إنه لو قيمتها وتمنها يسوى هننبسط برضو يعني، هننبسط ما خبيش عليك، بس إحنا ما بنقولش. بس أحلى بقى بالمعنى والفكرة الحلوة والذكرى الطيبة والخطفة بتاعة تقديمها. ما تستهونوش بالهدية وتعبوا على شراها، وبلاش فكرة التحويل، عارفها فكرة التحويل دي بتاع فلانة هتتجوز فتقومي مطلع لها طقم التوابل اللي عمال يلف على العيلة كلها كهدية، وجالك هدية يوم ما انت اتجوزتي، وبلاش كرمشة الخمسناية وجاوب اشتري اللي نفسك فيه. حركات كتير كده بتبوظ اللفتة واللحظة والفكرة أصلا من ورا الهدية. واجب علينا زي ما احنا بنستنى التقدير ونفرح بيه ونقعد نحسب له، نتعب احنا كمان في تقدير غيرنا. لما يجي علينا الدور لازم نعرف اننا هنسعد اللي قدامنا بهدية متنقية صح.